فيقول اشتري لك الان 100 طاع من المدينة بمائتي ريال، فيرد هنا المثل. اذا ان كانت القيمة ببلد الفرد اكثر هيروح يشتري من المكان الذي هو فيه مثلا ويعطيه مثل المثل، يعني مش ضرر عليه. وانما اذا كانت القيمة ببلد الفرد اكثر فمنفعة له ان يعطيه القيمة. فهمتم يا اخوانا؟ طيب انا بس جبنا كلام صراحة ازاي بالاول، بعد كده اؤكد لك من كلامي المتقدمين صحة عبارة المهود وخطأ النقاش. نعم. ان لم تكن ببلد القرض اكثر، فان كانت ببلد القرض اكثر لزمه مثل المثل. ليه؟ لان انا بطلب منك حاجة اقل من بلد القرض، مفيش فاونة عليك، ده منفعة ليك. ما تروح تشتري في البلد الذي نحن فيه الان، كان في مصر مثلا، وانا كنت اقربته كان في السعودية، والثمن في مصر ارخص. طب اقول لك اديني ما اقربتك، والقيمة هنا ارخص من السعودية. فالمنفعة ليك انك تروح تشتري المثل، مثل ما اعطيتك يعني، وتعطيني هذه القيمة، بدل ما تقول لي لا ما اروح هناك اديك، ده المنفعة ليك هنا وليس هناك. قال في الفروع: لو اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله لزمه الا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض انقص، فيلزمه اذا قيمته فيه فقط. وهذه المرسة يا فنة، هنا المثل بيقول ايه؟ يجب فيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرض انقص. الفروع بيعكس، بيقول يلزمه بدله الا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض انقص، فيلزمه قيمته فقط، عكس ما في الزاد اصلا. قال في المبدع: اذا اقرضه اثمانا فطلبه بها ببلد اخر لزمته، لانه امكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزم، كما لو طلبه ببلد القرض، ولان القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. وان اقرضه غيرها كالحنطة والفلوس لم يلزمه حمله اليه. قال: وظاهره ولو لم يكن لحمله مؤونة، فان طلبه بالقيمة لزمه اداؤها، لانه اذا تعذر رد المثل تعينت القيمة. والاعتبار بقيمة البلد الذي اقرضه فيه، لانه المكان الذي يجب التسليم فيه، وظاهره ظاهر المقنع. ولو نقصت القيمة ببلد القبض فليس له الا الناقصة. والمذهب ان ده شاهد بقى، والمذهب انه اذا اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله الا ما كان لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض انقص، فتلزمه قيمته اذا فيه فقط. نفس المعنى الذي في الفروع. وقال في الانصاف: وان اقرضه غيرها لم تلزمه، فان طلبه بالقيمة لزمه اداؤها، ظاهره انه سواء كان لحمله مؤونة او لا. اما ان كان لحمل مؤونة فلا يلزمه، وان كان ليس لحمل مؤونة فظاهر كلامه انه لا يلزمه ايضا. والصحيح من المذهب ان حكمه حكم الاثمان. ثم قال: تنبيه، ذكر المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وجماعة: ما لحمله مؤونة لا يلزم المقترض بدله او بذله بل قيمته، وما ليس له مؤونة لا يلزم المقترض بذله بل قيمته، وما ليس له مؤونة يلزمه. وذكر صاحب النظم والرعايتين والوديد والفائق وغيرهم، وقدمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد اخر لزمه الا اذا كان لحمله مؤونة. اذا كان ببلد المقرض انقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته او سوى قيمته فقط. مشكلة هنا ان في الزاد قال: وفيما لحمله مؤونة قيمته. هو هذا الفرق بين عبارته وعبارة غيره. لما قال قيمته واستثنى عرفنا ان غيره يكون مثلي. اما هؤلاء فيقولون: فيما لحمل مؤونة يلزمه بذله، ما قالوش قيمته، اي مثله. ثم استثنوا بالانقص. فلما تجيب انت القيمة هنا وتستثني فلابد ان تعكس ويكون بايه؟ الكلام في الاكثر. قال شارح المقرر: ان لم يكن لحمل مؤونة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه او اعلى منه، اهو

بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص، هل كنتم أنتم محكومون مثال حكمكم؟ يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجد القيمة في بلد الطلب، والأمر بالعكس. وإذا رحنا إلى عثمان إيه بقى؟ اللي هو إذا كانت له أونة لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد أو مساوية يلزمه بذل القرض، ويلزمه بذل القيمة ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمل مؤونة وقيمته ببلد نحو القرض أمر. نفس الكلام أيضا في مطالب أولي النهي. شو بقى الشيخ البهودي بيقول إيه في عمدة الطالب مع شرح عثمان في ذات الرابع؟ وإن طولب ببدل قرض ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم المدينة دفع ذلك لتمكنه من أداء الحق بلا ضرر إلا ما لحمله مؤونة. ده مستثمر مين؟ مما يجب رد بدله، هيستثني منه يعني فيجب رد الايه؟ القيمة. إلا ما لحمل مؤونة فقيمته إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص منها ببلد الطلب، لأنه لا يلزم حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر النصف تعين في القيمة، واعتبرت ببلد قرض ونحوه لأنه لا يجب فيه التسليم. فإن كانت قيمته ببلد قرض ونحوه مساوية لبلد الطلب أو أكثر، هي مثلا بيقول عليها هنا صاب أكثر، لزمه دفع البدل، دفع القيمة، دفع البدل ببلد الطلب لما سبق. هذه أقوال المحققين في المذهب. الخطأ بقى جه منين؟ خطأ الشيخ ابن القاسم جه منين؟ جه من النقل عن العنقري. الشيخ ابن القاسم في حاشيته ينقل عن ابن فيروز يعني 90 مش 90 95% على أقل تقدير من حاشية ابن فيروز موجودة في الهند. ده أنا قبلتها كلمة كلمة، يعني ده استقائي أنا استقاء تام. ثم لم يعد له أظن ولا في موضع واحد، يعني لو نسيت أنا يبقى موضع أو موضعين. وينقل أبحاثه وترجيحاته وتحقيقاته وتصويباته كل حاجة ولا يعد إليه. هذه أول مشكلة. أحيانا ينقل بالمعنى فيحصل إشكال في النقل، ما قلتش باللفظ، ينقل بالمعنى. وأحيانا يختصر الكلام فيحصل خلل، وده كتير جدا في حاشية ابن القاسم، يعني في نقل ويختصر فيحصل خلل. فلو انت شفت المسألة دي كده عبارة ابن فيروز وعبارة ابن القاسم هنا تجد انها من هذا الباب. ابن فيروز بيقول ايه؟ لانه من معاني عبارة ابن القاسم، غير عبارة ابن القاسم كده لا ريب انه ساهم من الشارع. لا قال بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة. ابن فيروز بيقول ايه؟ وذلك يعلم كلام الجهود، وذلك لانه لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير المعنى إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجد فيها، والأمر بالعكس. يعني النقل وراح قلب المعنى، يعني نقل العبارة وقلب المعنى، ده ما يقول إن كلام البهوتي هو صح، قلب لك المعنى وجعل كلام البهوتي غلط، مع إنه يعلله بالتعليل الذي يبطل فهمه يعني بطلانا واضحا لا شك فيه. كثير بقى من المعاصرين عندما شرحوا الزاد وافقوا ابن قاسم، ولهذا نبهنا على هذه المسألة. وليس هذا يعني ذم في حاشية ابن قاسم والطعن فيها شيء مفيدة، ولكن لابد أن تراجع الكتب، لا تعتمد على نقص واحد. حاشية ابن قاسم لا غنى عنها لمن يقرأ روض المر، ولكن تراجع وراءه هذه المسألة أبدا تتوقف فيها. ماذا رأيك؟